نعم. يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل يجوز أن تزوج المرأة نفسها إذا أعطاها وليها وكالة بتزويج نفسها كأن يكون خارج هذه البلاد وهي تكون هنا؟ لا، المرأة لا تزوج نفسها ولا تزوج غيرها، لا بالأصالة ولا بالوكالة. يوكل رجلا أن يزوجها، يقوم مقام الولي. نعم.